إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، ها نحن نعايش لحظات العشر الأولى من شهر ذي الحجة، التي هي خير أيام الدنيا، كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في الجمعة الماضية أن شعار المؤمنين في هذه الأيام مع أيام التشريق، شعارها هو التكبير والتحميد والتهليل. وهذه عباد الله سنة مهجورة، هذه سنة مهجورة، لذا أحث نفسي وإياكم على إحيائها وعلى الإكثار منها تقرباً إلى الله جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، هذا الذكر الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب الكلام إلى الله عز وجل. ولكون الكثير منا يا عباد الله، لكون الكثير منا يجهل معنى كلمات هذا الذكر المبارك، أردت في هذه الخطبة تذكير نفسي وإياكم بتلك المعاني العظيمة التي تقوي صلتنا بخالقنا ومولانا جل في علاه. وحتى يؤدي الواحد منا هذه العبادة بإخلاص لله جل وعلا وحده، واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، مع فهم للمعاني لتستقر في قلوبنا ولتؤتي أهلها كل حين بإذن ربها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيا عبد الله، اعلم أنك إذا قلت الله أكبر فإنك تصرح بأن خالقك ومولاك هو أعظم وأكبر وأجل من أي شيء قد تستعظمه في هذا الكون. وهذا إذا استقر في قلبك يا عبد الله واعتقدته اعتقادا جازما، صغر في عينك كل عظيم وجبار ومتكبر، وصغر في عينك كل مدعي للقوة. فإذا رأيت قويا فالله جل وعلا أكبر قوة منه، وإذا رأيت عظيما فالله جل وعلا أعظم قوة منه، وإذا رأيت متجبرا فالله جل وعلا أكبر جبروتا منه، وإذا رأيت غنيا فالله جل وعلا أكبر غنى منه، وهكذا. هكذا كل شيء يتصاغر أمام الكبير العظيم الجبار. نعم، كل كبير في هذا الكون فإنه يذل ويخضع للكبير القهار المتعال. فسبحان من خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، ودانت له الخلائق. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم هذه الكلمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التكبير يراد به أن يكون الله جل وعلا ولهذا قيل عباد الله إن أبلغ لفظ للعرب في معنى التعظيم والإجلال هو قول العبد الله أكبر. ومن هنا عباد الله ندرك الحكمة من مشروعية التكبير في عباداتنا، فقد علمنا صلى الله عليه وسلم أن نكبر الله جل وعلا في جميع حركات صلاتنا، وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نكبر عند الذبح، وأن نكبر في العيدين، وأن نكبر في أيام التشريق، إلى غير ذلك من العبادات التي شرع فيها التكبير. لأن المقصود من ذلك كله يا عباد الله تقوية التوحيد في القلب، فيدرك العبد أن العبودية لله الواحد القهار الكبير المتعال، هذا هو معنى التكبير يا عباد الله. وأما التحميد فهو قولك يا عبد الله الحمد لله، وإذا قلت ذلك فاعلم أنك تصف خالقك ومولاك بجميع صفات الكمال والحسن مع المحبة والتعظيم، فهو سبحانه متصف بالكمال الذاتي في أسمائه وفي صفاته وفي أقواله وفي أفعاله وأحكامه، أي أن كل وصف فيه كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو لله جل وعلا وحده. وإذا كررت يا عبد الله إذا كررت الحمد فإنه يسمى ثناء. ولهذا عباد الله إذا قرأ الواحد منا في صلاته إذا قرأ سورة الفاتحة فقال الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي. ومن هنا عباد الله ندرك الحكمة من مشروعية التحميد في كثير من العبادات، بل حتى العادات تصير عبادة بحمد الله جل وعلا عليها. ومن ذلك عباد الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا حمد الله جل وعلا عند الأكل والشرب، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. الله أكبر، الحمد لله على جميع نعمه وآلائه، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن لهديه مقتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، عرفنا في الخطبة الأولى معنى التكبير والتحميد. وأما التهليل يا عباد الله فهو قول الواحد منا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلقنا، ومن أجلها خلقت السماوات والأرض، ومن أجلها أرسلت الرسل، ومن أجلها أنزلت الكتب، ومن أجلها خلقت الجنة والنار. فإذا قلتها يا عبد الله إذا قلت لا إله إلا الله فاعلم أنك تصرح بأن معبودك بحق هو الله وأن جميع ما يعبد من دونه إنما يعبد بالباطل، لأن الله جل وعلا يقول: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه هي دعوة التوحيد يا عباد الله، هذه هي دعوة التوحيد التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه هي دعوة التوحيد التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أناس متفرقين في عباداتهم، فمنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الصالحين. فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على معبود واحد وهو الله جل في علاه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومن هنا ندرك عباد الله الحكمة من مشروعية التهليل في كثير من العبادات، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، أي أننا لا نصلي إلا لله، ولا نصوم إلا لله، ولا نحج إلا لله، ولا نذبح إلا لله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا ننذر إلا لله، وهكذا في جميع عباداتنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولهذا عباد الله يجب علينا جميعا أن نخلص في عباداتنا لله جل وعلا وحده، وذلك بأن نطهرها من الشرك ومن الرياء كثيره وقليله. ولا يوفق لذلك يا عباد الله إلا من صدق مع الله جل وعلا، لأنه القائل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد هذا البيان والتوضيح لمعنى التكبير والتحميد والتهليل، أقول لكم ناصحا لنفسي ولنا جميعا: أكثروا عباد الله، أكثروا في هذه الأيام المباركات من تلك الكلمات الطيبات، واستحضروا معانيها، واعملوا بما دلت عليه، تفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فارض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.